Book 2 91 91 91 Anak kalimat dengan bahwa 1 الجمل الجانبية باستخدام أن 1 الجمل الجانبية باستخدام أن 1 Cuaca esok hari mungkin akan membaik. ربما سيتحسن الطقس غدا. ربما سيتحسن الطقس غدا. Dari mana Anda mengetahui hal itu? كيف عرفت هذا؟ كيف عرفت هذا؟ Saya harap hal ini akan menjadi lebih baik. آمل أنه سيتحسن. أأمل أنه سيتحسن. Dia pasti datang. سيأتي بكل تأكيد. سيأتي بكل تأكيد. يقين. هل هذا أكيد؟ هل هذا أكيد؟ Saya tahu bahwa dia datang. أعلم أنه سيأتي. أعلم أنه سيأتي. Dia pasti menelpon. سيتصل بالتأكيد. سيتصل بالتأكيد. Benarkah? حقا؟ حقا؟ Saya pikir dia menelpon. أعتقد أنه سيتصل. أعتقد أنه سيتصل. Minuman anggurnya benar-benar sudah tua. النبيذ عتيق مؤكدا. النبيذ عتيق مؤكدا. Apakah Anda benar-benar mengetahuinya? أتعرف ذلك بالضبط؟ أتعرف ذلك بالضبط؟ Saya berasumsi bahwa anggurnya tua. أظن أنه عتيق. أظن أنه عتيق. Bos kami tampan. مديرنا يبدو حسن المظهر. مديرنا يبدو حسن المظهر. Bagaimana menurut Anda? أتراه هكذا؟ أترى هكذا؟ Menurut saya, dia benar-benar kelihatan tampan. أنا أرى حتى أنه يبدو حسنا جدا. أنا أرى حتى أنه يبدو حسنا جدا. Bos itu pasti sudah memiliki seorang kekasih. لدى المدير صديقة بالتأكيد. لديه المدير صديقة بالتأكيد. Anda benar-benar percaya? أتعتقد ذلك حقا؟ أتعتقد ذلك حقا؟ Mungkin saja kalau dia mempunyai seorang kekasih. إنه ممكن جدا أن لديه صديقة. إنه ممكن جدا أن لديه صديقة.